بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الورثة قسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، يعني قدر الله أنصباءهم مثل الوالدين والزوجة والبنات والأخوات والإخوة لأم، هؤلاء قدر الله فروضهم بالثلثين والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فروض مقدرة لأصحابها. القسم الثاني: من ليس لهم فروض ولكن لهم تعصيب، لهم تعصيب، وهو ما أبقت الفروض، أو إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإن المال للعصبة وهم الأقارب من جهة الأب، الأقارب من جهة الأب كالإخوة والإخوة وبنيهم والأعمام بنوهم وبنو الأعمام، وإن نزلوا أولئك عصبة ليس لهم فروض، وإنما إن انفردوا أخذوا جميع المال، وإن كان معهم أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن لم يبق بعد الفروض شيء سقطوا. هذا هو العاصب. العاصب هو الذي من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط. هذا هو العاصب، وهو من يرث بلا تقدير. عرفوا العاصب بأنه من يرث بلا تقدير. القسم الثالث هذا محل خلاف، ذوو الأرحام، وهم الأقارب الذين ليس لهم فروض ولا تعصيب، ليس لهم فروض وليس لهم تعصيب، وهم أقارب مثل الأخوال والخالات والأجداد من قبل الأم، هؤلاء يقال لهم ذو الأرحام، لهم رحم لكن لم يقدر لهم ميراث، فليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات، ولكنهم أقارب. فإذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات فإن الإرث يكون لذوي الأرحام كالأخوال والخالات وأقارب الأم، أقارب الأم يقال لهم ذوي الأرحام. ومن العلماء من يقول لا يرث ذوي الأرحام، وإنما يقتصر على أصحاب الفروض والعصبات، فإذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات فالمال يكون لبيت مال المسلمين، ينتقل لبيت مال المسلمين. لكن هذا خلاف المذهب وخلاف قول الشافعية. الشافعية والحنابلة على أنهم يورثون ذوي الأرحام. نعم. فذوي الفرض عشرة. ذوي الفروض عشرة، عشرة أصناف الذين قدر الله لهم فروضهم، انتبهوا لهم. نعم. الزوجان، الزوجان، الزوج والزوجة توارثون بينهما، الزوج له نصف مال الزوجة إلا إذا كان لها ولد فله الربع، والزوجة لها الربع، من الزوج إلا إذا كان له ولد فلها الثمن. نعم. والأبوان؟ الأبوان الأم، الأب والأم. الأم ترث بالفرض فقط ولا وليس لها تعصيب، ترث بالفرض فقط، تأخذ الثلث أحيانا وأحيانا تأخذ ثلث الباقي كما في العمريتين، أحيانا تأخذ ثلث المال وأحيانا تأخذ ثلث الباقي وأحيانا تأخذ السدس. لها ثلاث حالات هذه الأم. أما الأب فإنه يجمع بين الفرض والتعصيب، له السدس فرضا وله ما بقي تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب. نعم. وإن كان له ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. هذا الولد إذا كان ذكرا فليس للأب إلا السدس، إن كان هذا الولد أنثى بنت وبقي شيء فهو يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. والجد والجدة؟ الجد والجدة، الجد له، الجدة لها السدس، الجدة لها السدس، وذلك في السنة ثبت إعطاءها السدس من السنة النبوية ولم تذكر في القرآن. هذه الجدة من قبل الأب الأم أو من قبل الأب، يعني كلها تسمى جدة. نعم. والجد والجدة، الجد أيضا مثل الأب، تارة يأخذ السدس إذا استغرقت الفروض، وتارة يأخذ السدس وما بقي مثل الأب تماما. والأب والجد مثل الأب عند فقده، يقول الناظم والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. نعم. والبنات وبنات البنات لهن الثلثان، لهن يعني الثنتين فأكثر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن فلهما الثلثان، فلهن الثلثان مما ترك. البنات إذا كن اثنتين فأكثر وليس معهن عاصب لهن الثلثان. نعم. وبنات الابن، بنات الابن ينزلن منزلة البنات الصلب، إذا لم يكن هناك بنات للصلب وفيه بنات للابن فإن حكمهن حكم بنات الصلب، لهن الثلثان. نعم. والأخوات من كل جهة، والأخوات من كل جهة، من جهة من كل جهة لهن الثلثان إن كن شقائق أو لأب، وإن كن لأم فلهن الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. والإخوة من الأم، قال تعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فللزوج النصف، لما ذكرهم ذكر عددهم أراد أن يبين ما لكل واحد منهم. نعم. الزوج له النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد. نعم. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. نعم. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، له الربع مع وجود ولد الصلب ولدها أو ولد ابنها، إذا لم يكن لها ولد صلب فولد ابنها وإن نزل، يحجبه من النصف إلى الربع، هذا يسمى حجب النقصان، هذا يسمى حجب النقصان، لأن الحجب على قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. والحجب أيضا ينقسم إلى قسمين، حجب أوصاف كموانع الإرث وحجب أشخاص. نعم. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. وللزوجة فأكثر، أيش أكثر؟ يعني أكثر من زوجة إلى أربع. فإذا انفردت الزوجة وحدها أخذت الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أخذت الثمن. وإذا كان معها زوجة أخرى أو زوجات إلى أربع يشتركن، يشتركن في الربع أو في الثمن. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. الأب والجد لهم يرثون بالفرض والتعصيب، الفرض يأخذ السدس، التعصيب إذا بقي شيء يأخذه تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. الذي يحجبهم من التعصيب هو الابن أو ابن الابن، أما مع الإناث البنات أو بنات البنين فقد لا يحجبهم من التعصيب، يأخذون السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. نعم، يرث الأب والجد بالفرض والتعصيب مع الإناث من الولد، مع الإناث من الولد واحدة أو أكثر. نعم. فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. هذه مسألة تشريك الإخوة مع الجد، فالأب يحجب الإخوة، الإخوة ليس لهم ميراث مع الأب، واختلف العلماء عن حكمهم مع الجد، هل الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة أو أنهم يشاركونه، لأنهم كلهم استووا في الواسطة فيشتركون في الميراث. الجمهور على هذا، على أن الإخوة يشاركون الجد وليس هو مثل الأب في حجب الإخوة، ولهذا قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة، لكونهم في القرب وهو أسوة. نعم. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه. المذهب أنه يورى أنهم يشركون مع الجد، أنهم يشركون مع الجد، وباب الجد والإخوة باب صعب وكثير التشعبات وكثير الفروض، ولذلك عقدوا له باب خاص، قالوا باب الجد والإخوة، وهو باب شائك وصعب. نعم. لكن ناخذ فكرة أنهم اختلفوا العلماء هل يشركون مع الجد أو يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب، على قولين، على قولين، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من الأئمة أنه يحجبهم، ولكن المذهب والذي عليه الجمهور أنهم لا يحجبهم ويشتركون. كيف يشتركون؟ هذا فيه مسائل كثيرة، مسائل كثيرة وباب طويل. نعم. ومع ذي فرض بعده، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة. إذا كان معهم، إذا لم يكن معهم صاحب فرض يشتركون كواحد منهم، يكون الجد كواحد من الإخوة. إذا كان معهم صاحب فرض فإنه يخير بين أخذ ثلث الباقي أو سدس الكل أو المقاسمة، يأخذ الأحظ له في هذه الأمور، كان الأحظ له ثلث الباقي أخذه، إن كان الأحق له سدس المال أخذه، إن كان الأحق له المقاسمة أخذه، ومتى يكون الأحق له ذا وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل. نعم. أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. نعم. فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة. إذا لم يبق يعني فيه فروض، فيه فروض استغرقت التركة ولم يبق إلا السدس، هل يشترك الجد والإخوة في السدس؟ لا، يأخذه ويسقطون في هذه الحالة، هذا من الغرائب ما أدري كيف يعني. نعم. إلا في الأكدرية. إلا في الأكدرية وهي مسألة معروفة، الأكدرية مسألة معروفة. نعم. ولا يعول ولا يسقط. الأكدرية وتسمى المشركة والمشتركة. نعم. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. الأكدرية يعني أنا قلت لكم هذا الباب ما يمكننا الدخول فيه الآن لأن الوقت قصير ويحتاج إلى أوقات تفاصيله. نعم. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. نعم، يعني الأخوة الأشقة، هذه مسألة المعادة، الأشقة يعادون الجد بالإخوة لأب، يعادونه بهم ليزاحموه ثم يرجعون إليهم بعد القسمة ويأخذون ما معهم، تسمى قضية المعادة. نعم. فإن اجتمعوا فقاتموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. بعد مزاحمة الجد بهم ومعادتهم يعني حسبهم على الجد. نعم. وإناثهم تمام فرضها. نعم. وما بقي لولد الأب. نعم، هذه قضية المعادة. نعم. فصل. وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن. نعم، قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فالأم تأخذ السدس مع الابن أو ابن الابن، وتأخذ السدس مع الجمع من الإخوة، إن كان له إخوة فلأمه السدس، تأخذ السدس مع ذكور الأولاد أو أولاد البنين، وتأخذ السدس مع وجود الجمع من الإخوة. نعم. وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات. نعم، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذه الحالة الثانية. نعم. والثلث مع عدمهم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لم يكن له ولد للميت ولد وورثه أبواه فقط فالأم تأخذ الثلث والباقي للأب، فرض تعصيب. نعم. الواحد ما يعجبها، لا، إن كان له إخوة، والواحد ما يجعل له إخوة. نعم. والسدس مع زوج وأبوين. نعم. والسدس مع زوج وأبوين. نعم، اللي هو ثلث الباقي، هذه مسألة العمرية. نعم. والربع مع زوجة وأبوين. نعم، هذه العمرية الثانية، ثلث الباقي، يعني تقول ثلث الباقي، يعبرون عنه بالسدس أو بالربع لكنه ثلث الباقي. نعم. وللأب مثلاهما. نعم. وللأب مثلاهما. مثل ما للأم، فالأم تأخذ السدس، تأخذ ثلث الباقي والباقي يكون للأب إذا كان معهم زوج، إذا كان معهم زوج، زوج وأم وأب، الزوج له النصف ثلاثة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة للأم واحد وهو ثلث الباقي واثنان للأب. إذا كان معهم زوجة تكون المسألة من أربعة، من مخرج الربع، للزوجة الربع واحد ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. هذه مسألة العمرية. نعم. فصل. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. هذا ميراث الجدة. الجدة لها السدس بدليل السنة والحديث، لكن إذا كان فيها أكثر من جدة، لأنه قد يكون هناك أكثر من جدة متساويات في الدرجة، مثل أم وأم أب متساويات في الدرجة، يشتركن في السدس، سنتين ثلاث إلى أربع يشتركن في السدس، إذا تساوينا في الدرجة اشتركنا في السدس. إن كان بعضهن أقرب إلى الميت إنها تأخذ السدس وتحشد البعيدة. نعم. وإن علونا عمومة السدس، وإن تكن قربى لأم ورثت، يعني القربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. نعم. فإن انفردت واحدة أخذت. أما إذا كان الموجود جدة واحدة تأخذ، إذا كان الموجود أكثر من جدة نظرنا، فإن كنا مستويات الدرجة تشاركنا، إذا كان بعضهن أقرب أسقطت البعد وأخذت السدس. نعم. فإن تحادين فبينهن. نعم. ومن قربت فلها وحدها. نعم. وترث أم الأب والجد معهما كمع العم. أم الأب والجد تارث مع ابنها ولا يحجبها، ما يحجبها ابنها، مع أنها أدلت به، والقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا مسألة الجدة فإنها ترث مع ابنها مع أنها مدلية به، لأنها لا تأخذ نصيبة، إنما الواسطة تحجب من أدلى بها إذا كانت تأخذ نصيبة، والجدة لا تأخذ نصيب الأب أو نصيب الجد، فلذلك لا يحجبها. نعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. إذا كانت جدة لها قرابتان من جهة الأب ومن جهة الأم، كان تزوج ابن خالته أو ابن عمته، صير له قرابتان من جهة الأب ومن جهة الأم، ترث ثلثي السدس بالقرابتين، والتي ليس لها إلا جهة واحدة تأخذ ثلث السدس. نعم. فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدها وأم. نعم. وأم أكمل وأم أبيه. نعم. جهتين، جيته من جهة الأب ومن جهة الأم، وهي واحدة تأخذ ثلثي السدس. فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدها وأم أم أبيه. نعم. نعم. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أمه وأم أبي أبيه. نعم. ترث بالجهتين ثلثي السدس. نعم. فصل. والنصف فرض بنت وحدها. البنات قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت البنت واحدة أو بنت الابن واحدة لها النصف، إذا كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان، يشتركان في الثلثين. نعم. ثم هو لبنت ابن وحدها بنت الابن إذا انفردت مثل بنت الصلب تأخذ النصف، إذا كان معها مشارك من أخواتها اشتركنا في الثلثين. نعم. ثم لأخت لأبوين أو لأب وكذلك كذلك الأخوات، الأخت الواحدة الشقيقة أو لأب تأخذ النصف، فإذا كان ما أختها أو أخوات يشتركنا في الثلثين. استفتون قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أخت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا ميراث الأخوات شقائق أو لأب. نعم. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصب، إذا لم يعصبن بذكر، إذا لم يكن معهن أخوهن، إذا لم يكن معهن أخوهن، البنات ما معهن أخ ابن، ما معهن ابن يعني، أو بنات الابن ما معهن ابن ابن، أما إذا كان معهن معصب فإنهن ينتقلن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بالغير، الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمع ذكور وإناث في الأبناء الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمع ذكور وإناث في الإخوة الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، إذا كان هناك بنت وبنت ابن، إذا كان هناك بنت وبنت ابن الدرجة مختلفة، بنت البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم، إذا وجد أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. مع عدم معصب فيهما، المعصب هو أخوهما، إذا كان معهم أخوهم صار للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهم إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أن كان هناك بنات، إذا كان هناك بنات وبنات ابن فإن البنات يأخذن الثلثين وبنات الابن يسقطن، إلا إذا كان معهن أخوهن أو ابن عمهن في درجتهن يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوات كذلك، إذا كان عندنا أختان شقيقتان وأخت لأب، الأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين وتسقط الأخت لأب، إلا إذا كان معها أخوها أخ لأب فيأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ما يسمى بالتعصيب مع التعصيب بالغير، تعصيب بالغير، عندنا تعصيب بالغير وتعصيب مع الغير سيأتي. نعم. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. نعم. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، هذا التعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، إذا وجد بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة، فالبنت تأخذ النصف الباقي وين يروح؟ يصير للشقيقة، تعصيب مع الغير. والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، هذا يسمى التعصيب مع الغير. نعم. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، انتقل إلى ميراث الإخوة لأم، قال تعالى في الآية الأولى من سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، لاحظ من أم، يعني في قراءة وله أخ أو أخت من أم. أما الإخوة الأشقاء فذكروا في آخر السورة، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إن كانت اثنتين فله، هذا في الأخوة للأشقاء أو لأب. أما الإخوة لأم فهم في أول السورة آية الكلالة الأولى، يعني في الإخوة لأم الواحد يأخذ السدس، إذا كانوا أكثر من واحد يشتركون في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فنبهوا لهذا. نعم. والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. عندكم آيتان في الكلالة، واحدة في أول السورة هذه في الإخوة لأم، كلالة في آخر السورة هذه في الإخوة الأشقاء أو لأب. نعم. والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية شركاء في الثلث، ما يزيد، ما لهم إلا الثلث، يكونون شركاء لو كانوا مئة ما لهم إلا الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني من واحد فلهم الثلث، ثلث مما ترك. نعم. ذكرهم وانثاهم سواء، لأن الله شرك بينهم ولم يقل لذكر مثل عبد الأنثيين، قالوا شركاء في الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والتشريك يقتضي التسوية. نعم. فصل في الحجب. يكفي، الحجب صعب هذا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا سماحة الشيخ. اللي ما يعرف الحجب لا يفتي في الفرائض، يقولون الذي لا يعرف الحجب الحجب لا يجوز أن يفتي في الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما الحكم في من يحرم بناته من الميراث؟ يحرم، من يحرم بناته من الميراث؟ تعرف الفرق بين يحرم ويحرم؟ ها؟ أنت القاري، ما الفرق بين يحرم ويحرم؟ لا لا لا ليقرأ أجب. يحرم يعني يحجبهم، يحرم يعني يمنع، يحرم يعني يمنع، ويحرم يحرم من الإحرام، من الإحرام، من الإحرام، يحرم بالحج أو العمرة. نعم. نعم. قل ما الحكم في من يحرم بناته من الميراث؟ ما يجوز، من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله إرثه من الجنة كما في الحديث. نعم. ما يجوز ما حرمان الوارث من ميراثه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هو الراجح في مسألة ميراث الجد مع الإخوة مع توضيح الدليل؟ اللي عليه الجمهور وعليه العمل وعليه القضاء هو التوريث، توريث الإخوة مع الجد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يرجع الحكم الحاكم، انتبهوا، المسائل الخلافية يرجع فيها إلى حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم بأحد القولين وجب الأخذ به، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من مات وليس له أولاد أي عقيم وترك زوجة وإخوة أشقاء وإخوة من الأب، هل يرثون كلهم؟ لا، يأخذ الزوج فرضه أو الزوجة والباقي للأشقاء، والإخوة لأب ليس لهم شيء، يحجبهم الإخوة الأشقاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز السلام على غير المسلمين أو مصافحتهم؟ لا تبدأ اليهود في الحديث، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هذا في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أعطيت رجلا مالا أمانة عنده فأعطاه لأبي وقال أنت ومالك لأبيك، فهل هذا أدى الأمانة؟ نعم. أعطيت رجلا مالا أمانة عنده فأعطاه لأبي وقال أنت ومالك لأبيك. لا يجوز له يعطيه لأبيك إلا إذا طلبه الأب. إذا طلبه الأب لا بأس، أما أنه يروح يعطيه الأب ويقول أنت مالك لأبيك هذا ما يجوز. يجب عليه أن يرد الأمانة إلى من أعطاه إياه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى الرد على الزوجين عند عدم العصبة. ما هو بصحيح، هذا ما هو بصحيح، الفتوى غير محررة وغير صحيحة، فلا يرد على الزوجين بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه ما يرد على الزوجين، لأنهم ليسوا من الأقارب، ليسوا من الأقارب، هم من الأصهار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عندي مال وأريد أن أشتري من مالي هذا قطعة أرض. نعم. يقول عندي مال وأريد أن أشتري من مالي هذا قطعة أرض، ولكن زوجي يمنعني من ذلك، فما الحكم في ذلك، وهل لي الحق في شراء الأرض من مالي الخاص حتى لو كان الزوج غير راض؟ المرأة حرة في مالها، مال زوجها عليها منع ولا يحجر عليها، هذا مالها تتصرف فيه، وليس لزوجها الحق في منعها من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. زوجي يمنعني من حضور حفلات الزواج. هذا طيب، جزاه الله خير. نعم. حفلات الزواج اليوم ما فيها إلا الشر، إلا ما شاء الله. نعم. بسبب أن حفلات الزواج تتأخر إلى قريب الفجر، فهل له الحق؟ هذا من المحابير أنها تتأخر، لكن فيها منكرات أيضا، فهذا محسن اللي منعك من الحضور. نعم. نعم. سماحة الشيخ، صلى بنا الإمام وقرأ آية فيها سجدة ونحن في الدور الثاني ولم نرى الإمام فنسجد، فنحن ركعنا خطأ منا، ظنا منا أنه ركع ثم ركع فركعنا مرة أخرى، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة إن شاء الله ما دام ركعتم مع الإمام وأتيتم بالركن، فالركوع الأول خطأ فلا يضر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هي آداب طالب العلم في حلقة العلم وفي طرح السؤال؟ أنتم تعرفون آداب طالب العلم، أن طالب العلم يستمع للدرس، وإذا سأل يسأل بأدب ولا يسأل اعتراض ولا تعنت، هذه آداب طالب العلم، هذا من آداب طالب العلم، وأن يخلص النية لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم قبول الصدقة إذا كانت لمسجد من رجل يتيقن أن كسبه حرام؟ اللي يتيقن أنه حرام ما يجوز لك تأخذ لا صدقة ولا غيره، الحرام حرام، لا يجوز أن تقبل صدقة من مال حرام تعرف أنه حرام، أما إذا لم تعرف فالأصل الحل والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هو الضابط الشرعي في الحب في الله وفي البغض في الله، وهل إن كان القلب يميل لمحبة أحد؟ الضابط أنك تحبه لا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل العاطفة، إنما تحبه لأنه مسلم وأنه من عباد الله الصالحين، هذا هو الضابط. أما إذا كان تحبه لأجل المال أو لأنه قريب منك فقط فهذا ليس حبا في الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لله لا لشيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من كان عنده مال كثير أيهما أفضل له، الوقف أم الوصية صدقة الجارية؟ الوقف أحسن، الوقف أحسن، لأن الوقف يوقفه في حياته ويجري عليه نفعه وهو حي، وإذا مات يجري عليه. فالوقف ما في شك أنه أحسن من الوصية اللي تتأخر وربما أنه ما تنفذ، لكن الوقف إذا نجزه وأشرق عليه في حياته وضبطه هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز قول يا ساتر عند حدوث شيء؟ إيش المانع؟ الساتر هو الله سبحانه وتعالى، أو ستار أو ستير، من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أنا متزوج من كتابية، هل أحكام الطلاق وما يترتب عنها من المراجعة والنفقة والحضانة بالنسبة للمسلمة هي نفسها للكتابية؟ أي نعم، الزوجة سواء كانت مسلمة أو كتابية الحقوق سواء، والطلاق سواء، الأحكام سواء، لها حكم الزوجات من كل وجه. نعم، إلا من جهة المحبة لا تحب دينها، لا تحب دينها. أما أنك تحبها من أجل أن زوجتك محبة زوجية، هذه لا علاقة لها بالدين، هذه طبيعية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أنا مهندس أعمل في مصنع بلاستيك. نعم. يقول أنا مهندس أعمل في مصنع براتب، وهذا المصنع يأخذ قروضا من البنك. أنا إيش؟ يقول أنا مهندس أعمل في مصنع بلاستيك. إيه. براتب، وهذا المصنع يأخذ قروضا من البنك، فما حكم العمل في هذا المصنع؟ إذا كنت تتيقن أنه يمول المصنع من الربا فلا تشتغل فيه، ابتعد عنه، لأنك تعاون معهم، لأنك تعاون معهم. الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، شخص يبيع طيب من المسك والعود وغيرهما ويضع في بعضها شيئا من الكحول لتثبيت الرائحة، فما حكم بيع هذا الطيب وما حكم العمل مع هذا الشخص؟ إذا وضع فيه شيء من الكحول صار نجس وحرام، لأن الخمر حرام قليلها وكثيرها، قليلها وكثيرها حرام، فإذا خلطه مع الطيب يحرم هذا الطيب ويكون نجسا أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، انتشر في هذه الأيام في معظم الشركات نظام التأمين الصحي، فما حكمه؟ وإذا كان الشخص مجبورا على هذا فما حكمه؟ التأمين لا يجوز بجميع أنواع الصحي وغير صحي، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه غرر وجهالة وفيه ربا وفيه أمور كثيرة، فلا يجوز التأمين. لكن إذا أجبروك عليه، أول شيء ما أنت مجبرا على هالشركة، روح لشركة أخرى أو عمل آخر. لكن لو قدر أن ولي الأمر أجبر على هذا، فأن تدفع المبلغ كضريبة، تدفعه كضريبة ولا تستفد منه من أموال الناس، تأخذ قدر ما دفعت فقط، تأخذ قدر ما دفعت ولا تأخذ زيادة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما شرح قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ شرحه واضح، لا يسترقون يعني لا يسألون الرقية، ما يطلبون من أحد يرقيهم، لأن هذه مسألة والإنسان يتعفف عن السؤال والحاجة للناس، يرقي نفسه، هو يرقي نفسه. أو إذا قال لها أحد إخوانها برقيك، هو اللي بداه قال برقيك، لا بس. أما أنه يطلب منها لحاجة للناس فهو يتعفف عن ذلك ولا يسأل الناس. والكي معروف، كي بالنار مكروه، لأن هذا تعذيب بالنار، هو مباح، هو مباح لكنه مكروه، لأن فيه استعمالا للنار، فإذا استغنى عنه فهو أحسن بالأدوية الأخرى. وإذا احتاج إليه ولا فيه دواء غيره تزول الكراهة، الكراهة تزول مع الحاجة. إذا كان ما يصلح إلا الكي يكوي ولا كراهة في ذلك إن شاء الله. أما إذا كان هناك أدوية أخرى تغني عن الكي فإن الكي مكروه. وأما التطير فهو شرك والعياذ بالله، التطير والتشاؤم بالأشياء وأنها تضر أو تنفع هذا شرك، الطيرة شرك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أريد شرح حديث إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم، وهل هذا ينطبق على وقتنا الحاضر؟ ترك الجهاد على قسمين، يترك مع القدرة عليه هذا لا يجوز، يترك لعدم القدرة عليه هذا لا بأس، يترك إذا لم يقدروا على الجهاد وصار الجهاد يسبب عليهم ضرر أكبر تسلط العدو عليهم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ترك الجهاد في تفصيل لا يجب إلا مع القدرة والاستطاعة، ويكون تحت راية الإمام إمام المسلمين. وأما قوله تبايعتم بالعينة، العينة معناها أنه يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي باعها عليه بثمن حال أقل من المؤجل، هذا حيلة للربا، أخذ دراهم بدراهم زيادة وجعل السلعة حيلة والبيع حيلة. فإذا اشتريت سلعة بثمن مؤجل وتريد أن تبيعها، انقلها وبعها على غير الداين، على غير البايع، على غير صاحبها، تخرج من العينة، تخرج من العينة. أما إذا رجعتها على الداين وبثمن أقل فهذه هي العينة وهي ربا، وصار البيع إنما هو حيلة للربا فقط. وأما قوله أذناب البقر، الله أعلم أن هذا كناية عن الزراعة، وأن الناس يشتغلون بالزراعة لأن البقر تستعمل للحرث في الغالب، تستعمل للحرث في الغالب، فهم استعاضوا عن الخيل والجهاد بالبقر، هذه دناءة. نعم. ولكن كما ذكرنا الجهاد يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى توفر شروط وإمكانيات، فإذا لم تتوفر الشروط ولا الإمكانيات فلا يجوز الجهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة منعوا من الجهاد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، فلا يجوز الجهاد مع ضعف المسلمين، يعني جهاد الغزو ما يجوز مع ضعف المسلمين، لأن هذا يقلب الأمر عليهم فيستأصلون ويهلكون ويتسلط عليهم العدو، تكون النتيجة عكس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يشترط في جهاد الدفع وجود راية، وما موقف المسلم إذا لابد من وجود راية في جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ لازم، إذا لم يكن هناك راية حصلت فوضى، أنتم شفتم ما حصل في بلاد الأفغان وما حصل لما لم يكن هناك راية، ماذا أنتجت؟ أنتجت الخراب والدمار، لأن في راية كل تنظيم يريد أنه يأخذ الحكم هو، فتنازعوا وتقاتلوا بينهم. لو كان هناك راية تجمعهم وتحتها كلهم أنتج الجهاد، فلا بد من الراية يا إخوان، لا في جهاد الطلب ولا في جهاد الدفع، لا بد من الراية، وإلا تكون فوضى وكل يريد الأمر له ويحصل التصارع، إذا فرغوا من العدو تصارعون بينهم وتقاتلون بينهم، كل واحد يبي السلطة ثم تنعكس القضية. نعم. ما موقف المسلم إذا كانت هناك رايات كثيرة يتوقف؟ إذا كان هناك رايات كثيرة هذه فتنة، ما هو بجهاد، هذه فتنة، يتوقف ولا يدخل مع واحدة منهن. نعم. وهل ينصح المسلم بالذهاب إلى البلد المغزو وماذا عليه؟ هذا تابع أنت تبع إمام وتبع رعية، حكمك حكم الرعية هل أنت معهم، فإذا أمر الإمام بأن يذهب ناس يساعدون إخوانهم في البلاد الأخرى لا بأس، أما أنك تخرج أنت أو واحد معك عشرة بدون إذن الإمام هذه معصية للإمام، خروج عن طاعة الإمام، وهذه تجلب شر. ماذا استفاد الذين ذهبوا يا أخوان؟ إيش استفادوا؟ منهم من قتل ومنهم من سجن ولا حققوا شيئا، لأنه ما هم على طريق صحيح. فعلينا أن نتدبر الأمور ولا يكون عندنا عاطفة بدون دين وبدون علم بدون فقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أنا طالب أدرس في جامعة مختلطة، حيث أن نظام الدراسة في بلدي مختلطة. يقول أنا أدرس في جامعة مختلطة، فما الحكم الشرعي في ذلك ونظام الدراسة كذلك؟ لا تدرس فيها، أنت مجبر على مكره على الدراسة فيها، أنت فرغ ولله الحمد، لا تدرس فيها، تجنبها، روح المحكان ما فيه اختلاف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم لبس البنطال، وهل لبس الثوب والشماغ مثلا في بلاد لا يلبس فيها هل يعتبر ذلك من لباس الشهرة؟ اللباس يتبع عادات البلدان، يتبع عادات البلدان، اللباس يتبع عادات البلدان، فتلبس لباس البلد إلا إذا كان لباسهم محرم فلا تلبس اللباس المحرم، أما إذا كانوا يلبسون اللباس المباح فحكمك حكمهم إلا في الإسبال أو في كشف العورة إذا كانوا ما يسترون عوراتهم ولا يجوز لك اللباس، أو كان من الحرير أو من الأشياء المحرمة فلا تلبس الحرام، أما إذا كان اللباس مباح فإنك تتبع عادة البلد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يأثم المسلم إذا سمع الغناء في طريقه ولم ينكر؟ هل إيش؟ هل يأثم المسلم إذا سمع الغناء في طريقه ولم ينكر؟ إذا كان يقدر على الإنكار ينكر ولو باللسان، إذا كان ما يقدر ينكر بالقلب، ينكره بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم من مات قبل والديه ورزق بمولود بنت، هل ترث منه مال والدها؟ ترث النصف، ترث النصف والباقي لوالديه، لكل منهما السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم إطالة اللحية فوق القبضة؟ من اللي حدد القبضة؟ اللحية تترك على ما هي عليه، قبضة ولا شبر ولا أقل ولا أكثر، على ما خلقها الله، ولا تحدد أبدا، التحديد هذا ما لها أصل، ولا يجوز التعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا بشيء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.